تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح وادم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وترباح وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصاح ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجاح ولا تقول القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح وليس بمولود وليس بوليد وليس له شبه تعالى المسبح وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصريح رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفاح وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الوحيد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبيح وقل إن خير الناس بعد محمد وزيره قدما ثم عثمان الأرجاح وربيعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجيح وإنهم لرهط لا ريب فيهم على نجوم الفردوس في الخلد تسراح سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعب وتجراح فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تمداح وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفياح ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصاح وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطراح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحبات حمل السيل إذ جاء يطفاح وإن رسول الله للخلق شافيع وقل في عذاب القبر حق موضح ولا تكفرا أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفاح ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضح ولا تك مرجيا لعبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمزح وقل إنما الإيمان قول ونيات وفعل على قول النبي مصرح وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجاح ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشراح ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقداح إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح فأنت على خير تبيت وتصبح.